الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لا تبقي لغيره في القلب وجودا. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، شهادة يبعثه الله بها مقاما محمودا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المجربة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى سلسلة قطعناها كثيرا للحديث عن أمور طارئة استجدت معنا. نرجع إلى تلك السلسلة لمسيس حاجتنا إليها، ولمسيس حاجتنا إلى تفعيل مفرداتها ومعانيها في أرضنا وفي واقعنا، والتي عمنا لها بعوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين. عوامل وأسباب لابد أن نعلم وأن نكون على يقين أن الأمة لن تشم رائحة النصر ولا رائحة التمكين ما لم تفاعلها على أرضها وفي واقعها سابقة بذلك التفعيل، لأنها أسباب وعوامل لم تتخلف حتى لأشرف مخلوقات الله عز وجل للأنبياء والرسل، ما هيأ الله لهم نصرا إلا بعد أن فعلوا تلك العوامل وتلك الأسباب. تكلمنا عن العامل الأول من عوامل النصر والتمكين، ألا وهو الإيمان بتعريفه وشروطه وآثاره. وعرفنا أن للإيمان الصادق في قلوب المؤمنين آثارا في حياتهم، ودليل على أن الإيمان ليس مجرد كلمة تلوكها الألسنة، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل في قلوبهم فيتجلى ذلك على حياتهم. وثمة عوامل أخرى بحاجة إلى أن نتطرق إلى الحديث عنها، منها تحقيق العبادة، ثم بعد ذلك نفي الشرك من حياة المؤمنين، ثم بعد ذلك عامل رابع وهو إقامة الأسباب بكل جوانبها صغيرها وكبيرها. ومع تحقيق العبادة، وهو العامل الثاني من عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين، يكون الحديث مع حضراتكم في هذا اللقاء. فما هي العبادة؟ وما حقيقتها؟ وما مكانتها؟ وما آثارها المرجوة منها؟ أسئلة نجد الأجوبة عنها بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا حالا نخرج به يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. أما العبادة التي يعد تحقيقها في حياة المؤمنين شرطا رئيسا من شروط التمكين، قالوا في تعريفها لغة: الخضوع والتذلل. فقالوا: طريق معبدة أي مذللة، وناقة معبدة أي ذلول. وقالوا في تعريفها شرعا، والذي قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهناك تعريفات أخرى ونختار تعريف ابن القيم، إذ قال عن العبادة أنها جمعت أصلين: جمعت غاية الحب بغاية الذل والخضوع، حبا لله عز وجل يعبر عن صدق ذلك الحب بالتذلل، والخضوع لأمر الله عز وجل. هذه العبادة قالوا في مكانتها هي سر وجودنا، وهي حكمة من خلقنا على هذه الأرض. ويكفينا دليلا على ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي مقترنين بالعبادة. يكفينا أن نعلم أنه ما من رسول أرسله الله إلا والرسالة الأولى التي أرسل بها أن يكون الناس عبيدا لرب العالمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا النداء هدف به كل نبي أرسله الله عز وجل، ما من إله إلا الله فاعبدوه. يكفينا قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يخاطب عباده فيقول: عبادي إني لم أخلقكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. إذن هذه العبادة لأجلها خلقنا، ولإقامتها على الأرض وجدنا. فما هي حقيقتها؟ وما معناها؟ هل هي ركيعات نؤديها في بيت أو في مسجد في ليل أو في نهار ثم ننفتل من صلاتنا كأننا ما دخلنا فيها؟ أم هي أيام نصومها في السنة ثم ننسلخ عن شهرها وكأننا ما صمنا؟ أم أنها دراهم يدفعها غني لفقير ثم يعود إلى معرفة؟ أم أنها رحلة إلى بيت الله عز وجل الحرام يزرع الذاهبون فيه الطريق ذهابا وإيابا ثم يعودون كما ذهبوا؟ هذا هو الفهم السقيم الذي فهمه الكثيرون من المسلمين وللأسف من العبادة. هذا هو الفهم السقيم الذي أضاع الدنيا والدين، والذي صرف الناس عن أجل مهمة وأعظم مهمة خلقوا من أجلها، من أجل إقامة هذه المهمة. سخر لك الله عز وجل ما في أرضه وما في سمائه، بل فوق ذلك وبعد التأمل وبعد مطالعة كتاب ربنا وسنة نبينا، وبعد أن تقرأ ما فيها من أمر أو ما فيهما من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد، تجد أن كل ذلك من أجل أمرين اثنين لا ثالث لهما: تقرير الألوهية لله، وتقرير أننا عبيد لقيوم السماوات والأرض، وأن المهمة التي أوجدنا من أجلها هي تحقيق هذه العبادة. فحقيقة العبادة فوق فهم الناس السقيم، هي دائرة رحبة واسعة عظيمة تشمل كل جوانب الحياة صغيرها وكبيرها. وهذا ما فهمه السلف الصالح من حقيقة العبادة. فرأيناهم لا يتحركون حركة صغيرة ولا كبيرة، ولا يرفعون قدما ويضعون أخرى، ولا ينبتون ببنت شفة إلا وهم يعلمون أن ذلك مع صدق النيات عبادة لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو يعرف العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي أمر يحبه الله ويرضاه تبارك وتعالى داخل في معنى العبادة. فالصلاة والزكاة والصوم والحج وأداء الأمانة وصدق الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، كل ذلك داخل في مضمون العبادة. يقول صاحب كتاب مقاصد المكلفين: حقيقة أو تحقيق العبادة أن يجعل المسلم أقواله وأفعاله وتصرفاته وسلوكه وعلاقته مع الناس وفق المنهج الذي رسمه له ربه تبارك وتعالى، طاعة واستسلاما لأمر الله عز وجل. وإذا ما طلعنا كما قلنا نصوص القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن العبادة ما تركت صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا داجة من أمور الناس إلا وشملتها. يكفينا بذلك قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آية نفتتح بها صلاتنا إذا توجهنا إلى ربنا لنتعلم أن هذه الصلاة وما وراءها من معاملات وأخلاق الهدف منها أن تكون عبدا لقيوم السماوات والأرض. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله واحتسبها كانت له صدقة. إنفاق الرجل على أهله واجب عليه، لا يتخلف عنه مسلم مقصر أو ملتزم، ولكنه داخل في مضمون العبادة. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة متعة يأتيها الإنسان، ولكنها إذا كانت مع نية صادقة تنقلب إلى عبادة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وهذا دليل على أن المباحات تنقلب إلى عبادات بنيات صادقات. عندما تتحقق هذه العبادة فترى المسلمين بعد ذلك في كل حركاتهم وشؤون حياتهم يتقلبون في شأن عبادة الله عز وجل، عند ذلك يمكن لهم في الأرض. أما عندما يمسكون العبادة فلا يحققونها إلا في مسجد، في ركعات يصلونها، أو في أيام يصومونها، أو في عمرة يؤدونها، ثم بعد ذلك ينسلخون عن عبادتهم لربهم في شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها، في جهادهم، في تعاملهم، في بيعهم، في شرائهم، في أخذهم، في عطائهم، فاعلم أن التمكين عنهم بعيد كل البعد. عندما يعلم المجاهد في سبيل الله أنه في جهاده إن كان صادقا إنما يحقق عبادة من أجل العبادات، وأن جهاده ينبغي أن يكون لله لا للفصيل ولا للأمير ولا للناس، وأن رباطه يكون لله، ينبغي عليه أن يعلم أنه في عبادة في أجل العبادات. وإذا ما غير النية أو غير الطوية فليس في عبادة، وإن كان في ظاهره أنه في عبادة. عندما يعلم القائد والأمير أنه إن قام وفق ما أمره الله عز وجل فخدم ولم يستخدم، وذلل نفسه ولم يذلل الناس، أنه يكون في ذلك في عبادة هي من أجل العبادات، يكون قد حقق العبادة في حياته. عندما يعلم التاجر أنه في بيعه وشرائه إن صدق مع الناس فما غشهم وما طفف عليهم وما نصب عليهم وما احتال عليهم، أنه يكون في عبادة، يكون قد حقق معنى العبادة. أما إذا أمضى نهاره كله في المسجد ثم في تجارته غش واحتال ونصب، ينبغي عليه أن عبادته الشعائرية ما أفادته شيئا. عندما يعلم الطالب أنه في اجتهاده في دروسه وفي تحصيله أنه إن صدق في نيته يكون في عبادة، هو من أجل العبادة، هي من أجل العبادات، يكون قد حقق العبادة في حياته. عندما يعلم الغني أنه إن أنفق واحتسب، والفقير إن تعفف واحتسب، والعاجز الذي لا يستطيع شيئا أنه إن سكت ولم يقوم مع الناس على العاملين أو على المرابطين أو على المجاهدين، أنه بسكوته يكون في عبادة، عند ذلك يكون قد حقق العبادة في حياته. هذه العبادة يا معاشر السادة تحقيقها شرط رئيس من شروط التمكين، وإلا فأي عاقل عنده مسكة عقل يوقن ويجزم أن الله عز وجل لن يمكن لأمة ولو رفعت شعارا ما رفعت، بغض النظر عما رفعت في شعارات، أنها لن يمكن لها ما لم تفعل تلك العبادة في حياتها، ما لم تجعل طاعة الله عز وجل في كل جوانب حياتها. كلنا يجزم أن الله عز وجل لا يمكن لأمة فهي غافلة في أسواقها، في تجارتها، في مدارسها، في جامعاتها، في بيوتها، وإنما التمكين يكون لأمة فعلت وحققت عبادتها لربها تبارك وتعالى في كل جوانب حياتها. هذه العبادة التي ينبغي أن نصطبغ بها اصطباغا كاملا، فما نتحرك حركة صغيرة ولا كبيرة إلا وفق أمر الله عز وجل، ما جاءت شدة على الناس ولا تعنتا في حياتهم، وإنما جاءت من أجل مهام عظيمة، منها تثبيت العقيدة في حياتهم، منها تثبيت الأخلاق الكريمة في حياتهم، مهام عظيمة لهذه العبادة إن فعلناها في حياتها نجدها في الدنيا قبل الآخرة. فما هي هذه المهام وما حقيقتها وما دلالتها ودليلها؟ نأتي على ذلك في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم، وقول أمري إلى الله إن الله بصير بعباده. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر.